اللهم لك الحمد يا الله حتى يبلغ الحمد منتهاه. الحمد لله، الحمد لله الذي خضعت الملوك لعظمته وذلت الرقاب لهيبته وطمع المؤمنون في رحمته وجنته. لك الحمد يا الله كما تحب وترضى. الحمد لله يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين. سبحانه سبحانه، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، من منا لا يحب أن يستثمر أمواله في الدنيا ليعظم ثمرتها ويأتي بخيرها على أعظم ما يكون؟ من منا لا يجتهد ليكون عنده أفضل بيت وأحسن أولاد ومركب هنيء؟ من منا أيها الأحبة في الله لا يريد الرفعة في الدنيا ولا يسعى ويجتهد ليكون أفضل من على ظهرها؟ كلنا نفعل ذلك، ولكن قوما نسوا آخرتهم وهي الحياة الحقيقية لا يسعون لها كما يسعون للدنيا هم الخاسرون. قوما نسوا أن الحياة الآخرة خير وأبقى، وأن ما عند الله أعظم وأجمل وأجل، وأن ما في يد الله خير مما في يد العبيد، وأن جنة الله عز وجل واسعة، وأنها هنيئة مريئة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنه يقوم عليها العادل العلام الذي لا يظلم عنده أحد سبحانه وتعالى، فلا فرق بين غني ولا فقير إلا بالتقوى والعمل الصالح. نقف جميعاً للحساب بين يديه، فلا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى، يدخل الغني إلى جنته ورحمته، ويسبقه الفقير إلى أعلى الدرجات في هذه الجنات، ذلك من عدل الله العظيم. من منا أيها الأحبة سعى لأن يؤتى أجره مرتين كما ذكر الله في كتابه، وهو من أجل المعاني العظيمة في الدنيا. نريد أن يأتي الجنيه بعشرة وبمئة وبألف وبمليون، فلماذا لا نسعى لأن نضاعف حسناتنا وأن نستثمر أعمالنا عند الله رب العالمين؟ فنسعى إلى عظائم الأمور عند الله، نسعى إلى الأعمال التي تضاعف عندها الحسنات، نسعى إلى كبار الأعمال وكبار الحسنات، نسعى إلى ذلك المعنى العظيم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين. لو تتبعنا القرآن الكريم لوجدنا أصنافا من الناس قد أكرمهم الله تبارك وتعالى بمضاعفة حسناتهم، نسأل الله أن نكون منهم وأن يجعلنا من أهل هذه الآية العظيمة. أناس أيها الأحبة كأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، تابوا إلى الله توبة نصوحة، عادوا إلى الله رب العالمين، تابوا إليه توبة، رب العباد سبحانه وتعالى يبدل سيئاتهم حسنات. في سورة الفرقان تاب الله عليهم وبدل الله سيئاتهم حسنات، فعادوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، ذلك من فضل الله عليهم. تاب الله عليهم توبة، مسح سود صحائفهم وسوء أعمالهم، وجعلهم بين المؤمنين المتقين، جعلهم من أهل الحسنات وأهل الرفعة في الدرجات. أولئك كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم خير الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما كانوا من أهل الخمر وكانوا من أهل الشر، يقتل بعضهم بعضا ويسرق بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض، كانت قلوبهم قد قدت من حجارة، فإذا بالنور الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم يأتي نورا هاديا فيبدل الله لهم سيئاتهم حسنات. أمثال ذلك أيها الأحبة، أمثال ذلك نساء النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، الذين قال الله فيهن في سورة الأحزاب، قال الله فيهن: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، نؤتها أجرها مرتين يا نساء النبي. من كانت خاشعة تقية نقية القلب، وهن كذلك سيدات بيت النبوة وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين الحلائل الكرام رضي الله عنهن أجمعين، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعد الله منهن من آمنت واتقت ربها وأطاعت نبيها وزوجها صلى الله عليه وسلم أن يؤتيها الله أجرها مرتين، وذلك شيء يسير عند الله رب العالمين. فإلى كل امرأة مؤمنة أن تتأسى بهؤلاء النقيات الطاهرات زوجات النبي الكريمات وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. ذكر الله في سورة القصص في الآية 54 أيها الأحبة قوما من أهل الكتاب آمنوا بالله ورسوله وجاءوا وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يستبينوا هل هو نبي رسول، فلما علموا الحق آمنوا به وسالت عيونهم ودموعهم خشوعا بين يدي رب العزة والجلال حين سمعوا القرآن، لانت جلودهم وقلوبهم وآمنوا وخضعوا وخشعوا بين يدي رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فآمنوا بالله مرتين فآتاهم الله أجرهم مرتين. لقيهم كفار قريش فقالوا: أتؤمنين بذلك الرجل؟ رجل منا ونعرف حاله، وكيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن بينهم يدعى الأمينة؟ ألم يكن بين كفار قريش من الصادقين الأمناء صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم بينكم يا أبناء عمومته، تسعة من أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم منهم إلا اثنان. وهكذا دامر الحي لا يطرب وعالم القوم ليس بفقيه عندهم، تسعة من أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن منهم إلا اثنان، فكان لهم أجرا عظيما عند الله ورسوله. ورقة بن نوفل كان أول من آمن برسول الله من الرجال، وهو رجل كان قد آمن بالكتاب السابق. هكذا قال لهم كفار قريش: أتؤمنون برجل نعرف حاله؟ كيف وأنتم أهل كتاب، عندكم العلم وعندكم من الكتاب الذي جاءكم من السماء، وآمنتم بنبي هو عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كيف تؤمنون بذلك الرجل الذي خرج من بطن الجزيرة أمي لا يعلم شيئا عن الكتاب؟ واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي بالجهل، وأنه لا يعلم علما كما يعلم أهل الكتاب، فإذا بهم يقولون: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم بل أنتم الجاهلون، لا تعلمون شيئا، سلام عليكم بعدا لكم، أنتم لا تعرفون قيمة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وآمنوا برسول الله فآتاهم الله أجرهم مرتين، آتاهم الله أجرهم مرتين، لإيمانهم بعيسى ومواصلتهم الإيمان حتى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولم يؤت هذا الأجر لليهود لأنهم فصلوا فلم يؤمنوا بعيسى عليه السلام، وآتى الله الأجر لليهود الذين أسلموا بعيسى. اليهود الذين حين جاءهم سيدنا عيسى آمنوا به يؤتيهم الله أجرهم مرتين. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. رجل كانت عنده جارية وضيئة مليحة فأدبها، يعني امرأة مملوكة يعني أما، فأدبها وأحسن تأديبها وتعليمها ثم أعتقها فتزوجها، فذلك يأخذ أجره مرتين. ورجل كان عبدا لسيده ولم يفرط في حق مولاه ونصح لسيده، هو شغال خدام ملوش كلمة يعني، ومع ذلك لا يفرط في صلاة ولا يفرط في قيام ولا يفرط في قرآن ولا يفرط في ذكر، ومع ذلك أعطاه الله عز وجل حكمة فينصح لسيده، ينصحه بالخير ويدله على الخير، وهو عبد ليس له مكانة في المجتمع، فذلك يأخذ أجره مرتين. والأخير رجل من أهل الكتاب آمن بكتابه ونبيه ثم أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم فآمن به، فذلك يأخذ أجره مرتين. وأجمع عليه أهل التفسير، اليهود الذين آمنوا بعيسى والنصارى الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. الآية 54 من سورة القصص. وفي الآية 28 من سورة الحديد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. آمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم كما آمن أهل الكتاب، فسيؤتكم ساعتها كفلين من رحمته. يا من اتقيتم الله وخشيتموه في الغيب والعلان، يا من كان إيمانكم تقيا نقيا بالله رب العالمين، سيؤتكم الله كفلين من رحمته. قال الطبري رضي الله عنه وأرضاه قال: أولئك قوم جاءوا من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا عظيما عن أصحمة الحبشي النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أصحاب رسول الله الذين لم يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية معاني عظيمة جليلة. روى جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: جمع الناس في صلاة المغرب وصفهم في الصحراء كما تصف في صلاة الجنازة، وقال: أيها الناس قوموا فصلوا على أخيكم أصحمة النجاشي فإنه مات اليوم. مات في الحبشة وهو بين قوم من النصارى وليس له من يصلي عليه، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فجمع أصحابه في المدينة، وقيل هذا كان سنة 8 أو 9، جمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال حديثا في الصحيحين عظيما، قال صلى الله عليه وسلم: قوموا فصلوا على أخيكم أصحمة فقد مات اليوم الرجل الصالح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مات اليوم رجل صالح هو أصحمة النجاشي الحبشي الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به كثير من الناس. فكانت أول صلاة غائب في المسلمين، آمن النجاشي برسول الله خفيا. أصحمة حين ذهب جعفر مع 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا إلى النجاشي ملك الحبشة فإنه عادل لا يظلم عنده أحد، كان عادلا وهو نصراني، ذلك رجل استمر على الإيمان، ما كانش مآمن يعني إيمانا ظاهرا، ولم يثلث ولم يشرك ولم يفعل كما يفعلون، وإنما كان رجلا عادلا، كان مؤمنا صحيح الإيمان، كان على النصرانية الحقة، كان هذا الرجل يقيم دين عيسى كما أنزله الله رب العالمين. فآمن أصحما وآمن معه قومه بهذه الرسالة العصماء. فلما ذهب جعفر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيار الشهيد، وهو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، جعفر ابن أبي طالب ذهب إلى الحبشة فأكرمهم النجاشي، فلما قال له جعفر: قد قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك ملك عادل لا يظلم عنده أحد، قال: أقال في هذا؟ أقال في هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: نعم. قال: فوالله للذي جاء به محمد وما جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، الحق واحد لا يتبدل، لا يتبدل ولا يتغير، لأن مصدره واحد من الله الواحد سبحانه وتعالى. لو أنك تتبعت أثر الحق لوجدت للحق وجها واحدا يا عبد الله، لا يتبدل ولا يتغير مهما تقلبت الأزمان ومهما اختلفت الأماكن، إنما نحن الذين نطمسه ونغيره ونبدله حسب المصالح. أما ذلك الملك العظيم النجاشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عرف أن الحق واحد، فآمن برسول الله سرا. فلما مرت سنوات أعلن إسلامه، ولذلك وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، كانت ممن آمنت وهاجرت، وكان زوجها عبيد الله بن جحش، فرأت في منامها رؤيا سوء والعياذ بالله، رأت عبيد الله هذا على صورة شيطان، فلما استيقظت علمت أن زوجها قد تنصر، صارت وحيدة في الحبشة. وكانت هذه أول واقعة في عهد المسلمين، عجيب أن يفتن رجل مثل عبيد الله بن جحش وهو زوج رملة بنت أبي سفيان، زوج عظيمة من عظيمات قريش، وهو من هاجر إلى الحبشة، سبحان الله. لا تستكثروا هذا يا عباد الله، فإن الله يهدي من يشاء. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يجبر كسرها وخاطرها، يجبر كسر قلبها صلى الله عليه وسلم، فيرسل إلى النجاشي أن يزوجه بأم حبيبة بنت أبي سفيان. ولما علم أبو سفيان بهذا، وكان مازال مشركا، لما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة قال: الحمد لله، قد جاءنا فحل من قريش هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مشرك به، ذلك رجل لا يبارى، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجمل وأجل وأعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجه النجاشي، جعله رسول الله وكيله في زواجها، فدفع لها مهرها، هو الذي دفع المهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك النجاشي. ألا يؤتى أجره مرتين؟ ألا يؤتى أجره مرتين يا عباد الله؟ ذلك الرجل العظيم المغمور الذي لا يعلم الشباب عنه شيئا، ذلك رجل آتاه الله أجره مرتين. لما أراد الصحابة أن يعودوا إلى المدينة المنورة استأذنه بعض الحبشيين، إثيوبيا الآن التي نحن عاملين معها مشاكل، العدل يقيم كل شيء ويمسح ما في القلوب من الحقد، العدل أيها الأحبة يطفئ نار الحروب. ماذا لو أننا تسالمنا معهم؟ وأسأل الله أن يكون كذلك. هؤلاء الحبشيون ملكهم أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي، ذلك لما أراد الصحابة أن يرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه من أهل أثيوبيا من أهل الحبشة، قالوا: أولئك قوم لا يعرفون ركوب البحر. أولئك القوم إخواننا المسلمين المهاجرين عندنا، هؤلاء لا يعرفون ركوب البحر، دعنا وأذن لنا أن نذهب معهم إلى المدينة فنعلمهم طريق البحر، نقود بهم السفينة حتى نصل بهم ونرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا 40، كانوا 40 من المسلمين الحبشيين من أتباع النجاشي رضي الله عنه. فركبوا السفينة وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل وهو يجهز لأحد، قيل وهو يجهز لغزوة الخندق، بل الصحيح أنه كان يجهز لغزوة خيبر. فدخلوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعز عليهم حالها، وجدوا فقراء معدمين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا طلاب الدنيا، وأولئك الحبشيون لما دخلوا المدينة تعجبوا، قالوا أهذه المدينة العظيمة التي نسمع عنها وأولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في فقر وفاقة؟ فعز عليهم حال رسول الله ورقوا لحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلموا على رسول الله واستقبلهم استقبال الفاتحين. وكان النجاشي قد أرسل معهم هدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الهدايا التي أرسلها النجاشي أرسل خفاً حبشياً كان يعتز به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يلبسه في مسجده وفي صلاته، خفاً حبشياً أسود أصلياً أرسله ذلك الملك العظيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، وهو مذكور في الصحاح. جاءوا بهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا رقة حال المسلمين، والمسلمون أيها الأحبة يسعى بعضهم إلى بعض ويشفق بعضهم على بعض ويرق بعضهم لبعض، فلو رأيت فقيرا جائعا، نحن الأمة التي لا يصح أن يجوع فقيرها، لا يصح أن يعرى فيها إنسان، لا يصح أن يظلم فيها أحد، نحن أمة العدل والسلام والإسلام، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الإنسان. فلما رأوا ذلك قالوا إذن لنا يا رسول الله، إذن لنا يا رسول الله أن نعود فنأتي بأموال كثيرة لإخواننا المسلمين. ففرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى الحبشة وجاءوا بأموال عظيمة وأدخلوا السرور على إخوانهم في المدينة. لماذا لا يؤتون أجرهم مرتين؟ لماذا لا يؤتون أجرهم مرتين؟ ذلك الرحم بين المسلمين لا يجب أن ينقطع، لا يصح أن ترى عريانا أو محتاجا أو جائعا إلا وتعطيه، فيؤتيك الله أجرك مرتين كما أعطى لأهل الحبشة أجرهم مرتين. يا شباب الإسلام، ذلك دينكم العظيم الذي حمله الناس في أطراف العالم فتباهوا به جميعا. ذلك عبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم، قال عنه المفسرون يؤتيه الله أجره مرتين. ذلك بلال الحبشي، قال المفسرين يؤتيه الله أجره مرتين. وكذلك حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيب الرومي يؤتيه الله أجره مرتين، يؤتيه الله أجره مرتين، آمن مرتين يا عباد الله. وكذلك كل تقي نقي يعبد الله عز وجل، كل رجل داوم على طاعة الله وعبادته، فمن عبد الله وهو مريض أتاه الله أجره مرتين، يقوم للعبادة وهو مريض بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يكسل، يؤتيه الله أجره مرتين. عالم أصاب في فتوى يؤتيه الله أجره مرتين، ألم يذكر ذلك لنا حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عالم اجتهد فأخطأ فله أجر، اجتهد فأصاب فله أجران، له أجران. رجل يقرأ القرآن، يقرأ القرآن وهو عليه شاق، يتتعتع في قراءة القرآن، فله أجران عند الله رب العالمين، أجر القراءة وأجر التعتعة. إن الله عادل لا يظلم عنده أحد، وإن الله تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم يؤتي أجره من يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن الله تبارك وتعالى حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه إلى الله فيردهما صفرا خائبتين. إن الله حيي كريم سبحانه وتعالى، أطلب منه، فإنك لو ذهبت إلى أخيك تشكو له الفاقة والفقر والحال والظلم والوضع يقول لك الله يعينك. إذا نذهب إلى الله الذي يعينك منذ البداية، أشكو إلى الله ليس إلى أحد سبحانه وتعالى، وتذلل بين يدي الواحد فإنه حي كريم لا يرد عبده أبدا. شاب يريد أن يتوب فليصدق التوبة لله رب العالمين، فإن في المقابل هذا الشهر الذي نحن فيه حدثت حوادث عجيبة جدا، منها دخول مخدر رخيص، مخدر رخيص دخل إلى أرض مصر بقوة وانتشر في البلاد، وأقبل عليه الشباب وأقبل عليه الفقراء وهو قاتل، ومات منه 5 في جلسة واحدة، 5 في مكان ما ماتوا من هذا المخدر في جلسة واحدة. لماذا يلجأ الناس إلى هذا؟ لتذهب عقولهم التي فضلهم الله بها عن البهائم. لو لم يكن الإنسان عاقلا فماذا بقي له؟ لو أن الناس غابت قلوبهم وغابت عقولهم فماذا بقي لهم من الإنسانية يا عباد الله؟ ألا لعنة الله على كل من فعل مثل هذا فأدخل الفساد إلى بلاد المسلمين ونشر فيها مثل هذا فقتل أرواح الناس وحصد أرواح الشباب. ألا لعنة الله على كل من تكسب من حرام؟ ألا لعنة الله على كل من أذل البلاد بمثل هذا؟ فجعل الفساد والمخدرات والخمر ينتشر بين الشباب ليضيع خير ما في هذه الأمة من عقول متفتحة ومن شباب ناضج، حتى أنه ينتشر الآن مثل أكياس الشيبسي في المدارس وبين الطلاب الصغار. هذا شيء مهين أن نستجيب له في بلاد المسلمين. ولماذا تذكر مصر بأنها من أكبر الدول استهلاكا لهذا المخدر؟ لماذا؟ هذه سبة في جبين المصريين الذين فيهم علماء القرآن، أفضل من قرأ القرآن على ظهر البسيطة في عصرنا الحاضر. أول من رسل القرآن شيخنا وأستاذنا الشيخ الحصري رحمة الله عليه، وأقام صروحا في كل مكان. أول من قرأ القرآن سجل القرآن مرسلا رضي الله عنه وأرضاه. أول من سجل القراءات التي لم يكن يسمع عنها أحد أعلام كبار، سيدنا ومولانا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ذلك الصوت الملائكي النقي الشجي، الشيخ مصطفى إسماعيل من أكثر من جود القرآن تجويدا، رجل عظيم، سيدنا الشيخ رفعت، وهؤلاء الكبار العظام، الشيخ البنا قارئ الملوك، هؤلاء أحبابنا، هؤلاء مشايخنا وأساتذتنا وآباؤنا، فلا بد أن نكون على قدرهم وأمثالهم، العلماء الكبار الأزهر الشريف وما يخرج من الفقهاء والعلماء. وهذه المصر الغالية التي ذكرت في القرآن الكريم لا يصح أن يفعل فيها هذا. لا يصح يا شباب الإسلام أن تستسلموا هكذا للضغوط، ولو كان هناك بعض الضغوط الاقتصادية أو بعض الفقر عند الناس، إن الله حي كريم، إن الله حي كريم. لماذا يشكو بعض الناس؟ لم يسقط المطر، لأننا لم نصلي. لم يسقط المطر لم نطلبه من الله، لم يسقط المطر. كم مرة صلينا صلاة المطر؟ كم مرة؟ ما أظنها عقدت، بل إن بعض الناس بلغ 60 سنة ولا يعرف كيف تصلى. هذه الصلاة لا يعرفها بعض الناس، فلماذا لا نرجو ما عند الله بطاعته؟ لماذا لا نرجو ما عند الله بعبادته؟ لماذا لا نرجو ما عند الله بالتذلل إليه والتضرع إليه والوقوف بين يديه؟ لماذا يا عباد الله، نحن الفقراء المساكين المحتاجين، لماذا لا نتضرع إلى الله؟ وليس هذا للفقراء فقط، ليس لفقراء المال، وإنما لفقراء النفوس، لضعفاء الإيمان، للذين يخونهم حظهم في الدنيا فيظنون أن حظهم في الدنيا هو جمع المال، فيضيع حياته جريا وراءها ويركض فيها ركض الوحوش في البرية. هذا حال الدنيا، هكذا هي الدنيا. فلا نكون أيها الأحبة ممن لا حظ لهم إلا في الدنيا، لا جري لهم ولا همة لهم إلا في الدنيا، بل نسأل الله أن نكون ممن يؤتهم الله أجرهم مرتين. اللهم إنا نسألك يا حليم يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين، نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا سرنا وعلانيتنا، تب علينا واهدنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا وآبائنا وأمهاتنا ولزوجاتنا وبناتنا وأبنائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا الذنوب وتب علينا في من يتوب برحمتك يا عزيز اللهم اغفر للسابقين من المؤمنين، وألف بين قلوبنا، واجمع ذات بيننا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم اجعلنا من أنصار وأتباع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم آتنا أجرنا مرتين، اللهم آتنا أجرنا مرتين، اللهم آتنا أجرنا مرتين، لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، احفظ بلادنا وشبابنا من كل مكروه وسوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تحرمنا. اللهم اغفر لنا سرنا وعلانيتنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، جد علينا بنعمتك، أطعم جائعنا، واكس عارينا، واشف مريضنا، واشف مريضنا، وارحم ميتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمني ويرحمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.